بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 25 من الباب الرابع من القسم الأول. والمؤلف في هذا الفصل عنون بكلمة فصل لا أقل ولا أكثر كعادته في بعض الفصول، اكتفاء بالعنوان العام الذي هو في أول الباب، وهو متعلق بالمعجزات التي أيد الله بها سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل يتحدث عن نوعين من المعجزات: معجزة المعارف التي أعلم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأمي، والعلوم التي علمه إياها مما لا يعلمه إلا المتخصصون في تلك العلوم. وقد عرض المؤلف كثيرا من الأحاديث والأخبار، وكثير منها أحاديث صحاح، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيله لهذه المعارف والعلوم إنما هو دليل على صدق نبوته ودعوته، وأنه من تعليم الله تعالى له، لأن العلم بهذه المعارف التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا لمن حضر مجالس العلم وداوم عليها وقرأ الكتب الكثيرة، وهذا لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يقع له السفر والترحال لمدد بعيدة وكثيرة جالس فيها أهل العلم في البلدان الأخرى، وذلك أيضا لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان رد الكافرين على هذه المعجزات هو ادعاء ما ادعوه وحكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على ألسنتهم، وبين المفسرون تلك الدعاوى الباطلة كما سترد في هذا الفصل. وما أخبر به من بعض الأحداث التي ادعوها على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد ذلك في هجرته إلى المدينة، وأنه علم شيئا من أهل الكتاب، يستحيل أن يكون علما استوعبه النبي صلى الله عليه وسلم من بشر وحشده للناس في الكتاب العزيز وفي أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم. المعارف جمع معرفة، وهو ما يحصل المرء عليه من حقائق كان يجهلها، والعلوم جمع علم، وهو ما يحصله المرء من المعارف الكلية في مقابل المعارف الجزئية التي هي أحدها المعرفة. نعم. وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين. ينبغي أن نقف عند كلمة الاطلاع، فهذه الكلمة همزتها همزة وصل. ولماذا هي همزة وصل؟ لأنها على وزن افتعال، مصدر الفعل اطلع اطلاعا أي افتعل افتعالا. والطاء مشددة هي الطاء الأصلية من كلمة طلع في الفعل الثلاثي، وتاء الافتعال التي أبدلت طاء لوقوعها بعد الطاء. فأصل وزن الكلمة اطلع افتعل، ولكن لثقل النطق بالطاء ولانفتاح التاء اعتادت العرب على أن تقلب التاء طاء وتدغم الطاء في الطاء إدغام المثلين الاطلاع. وتلتبس هذه الكلمة على طلبة العلم بكلمة الاضطلاع، الاضطلاع بالضاد ثم الطاء. فالاضطلاع مصدر الفعل اضطلع، وهو أيضا على وزن افتعل، ففعله الثلاثي ضلع. فالمرء الذي هو ضليع في الشيء ملم به وعارف به وفاهم له. ويصاغ من ضلع على وزن افتعل اضطلاع، فتبدل تاء الافتعال طاء ولا تدغم في الضاد اضطلع، ويكون المصدر اضطلاعا بالضاد والطاء متواليان. وعندنا في العربية من الفعل الثلاثي طلع يزاد بالهمزة على وزن أفعل فيقال أطلع، ووزن أطلع أفعل، فيكون مصدره الإطلاع. أطلعت فلانا على الخبر أي أعلمته به، فأطلع مصدره الإطلاع بدون تشديد الطاء، وهذا مصدر للفعل الرباعي على وزن أفعل. فهذه الأوزان الثلاثة تلتبس على طلبة العلم في كتابتها وفي ردها إلى أصولها. نعم. ومعرفته بأمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته وما كان في الأمم قبلهم وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه. الجبابرة جمع جبار، وهو المتكبر. وقالوا في دلالة لفظه على هذا المعنى أن الجبار من خلق الله هو من يدعي العظمة إخفاء للنقص فيه، يعني يريد أن يتعالى، يريد أن يتعالى وهو الناقص بإخفاء هذا النقص وما ادعاه بالغطرسة والطغيان والعياذ بالله. نعم. وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم. أيام الله التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله، أيام الله هي أيام النعم وأيام النقم التي تحل بخلقه، فهي بفضله وكرمه وما يمنحهم من النعم كنجاة موسى وقومه من فرعون بأن شق لهم البحر وجعله يبسا يخترقونه ويمرون بين الماء، أيام الله أيضا بالنسبة للكافرين النقم التي ينتقم بها منهم، كما وقع لفرعون في هذه الحادثة نفسها حيث غمره وجنده الماء وهم يتبعون موسى وقومه عليه السلام، فأغرقه الله وجنده، فكان ذلك يوما من أيام الله للمؤمنين بالنعماء ويوما من أيام الله للكافرين بالنقم والابتلاء. وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم ومحاجة كل أمة من الكفرة ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه، إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها والإحاطة بضروب فصاحتها. لغات العرب هي لهجاتها، نعم، والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها. أيام العرب هي الوقائع والحروب التي وقعت بينهم في الجاهلية وبين خصومهم من جيرانهم الفرس والروم. نعم. والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل. الأمثال جمع مثل، وهو القول يضرب لمشابهه من الأحوال حيث يرد في حال مشابهة لحالة سابقة، تقع حادثة فيلفظ قول ثم تقع مثلها فينقل ذاك القول الذي ورد في حادثة معينة ويحكى في الحادثة الأخرى المشابهة لها، يقال إنه يضرب مثلا لذلك، كقول العرب الصيف ضيعت اللبن، قاله أحد الناس في موقف ثم إذا تكرر مثله مثل ذاك الموقف الذي فوت فيه المتحدث إليه الفرصة السانحة وتتكرر لغيره ويفوت على نفسه، فيقال له بعد أن يفوتها ويطلبها يقال له الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، ويحكى بلفظه حتى ولو كان المخاطب الثاني غير المخاطب الأول. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حمي الوطيس، فالوطيس هو التنور، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة من المواقع، وهو يضرب في كل حال يشتد فيها الكرب على الناس وهم يعملون جهدهم في النجاة وفي تحقيق النصر، يقال حمي الوطيس. نعم. إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل، مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب، وكل شيء مستحسن مفصل لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان. الملحد هو المائل أو المنحرف عن الحق، وهو نوعان: إلحاد إلى الشرك، ميل إلى الشرك، وهذا يؤدي إلى الكفر وسلب الإيمان والعياذ بالله، وإلحاد إلى السبب المؤدي إلى الشرك، وهذه الحال أشبه أحوال من يسمون العلمانيين في هذا الزمان، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يتجرأ على الطعن في بعض الشعائر الإسلامية، ويزعم أن ذلك إنما هو اجتهاد منه في فهم الدين فهما صحيحا. نعم. بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب، دون طلب إقامة برهان عليه. ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث وصان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا، مما لا يعلم علمه ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة ومتافنة بعض هذا. المثافنة يعني المتابعة والملازمة والمدارسة، وهي من السفن بمعنى النفس والتفل، والنفس هو النفخ، والتفل هو النفس مع إظهار الريق، وأصلها ما يفعله من يزاول السحر، هكذا يقول أرباب اللغة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إلى الاحتواء على ضروب العلم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا. سمى بعض العلوم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله إياها، وهذه العلوم قال منها علم العبارة، والمراد به علم تعبير الرؤيا. علم العبارة هو علم تعبير الرؤيا، ما يراه النائم في نومه من رؤى يعبر له أو يعبروه، وهو علم يجتهد بعض الناس في إبراز معاني الرؤى التي تقع للناس، حتى إننا لنجد بعض من يتعلق بهذا العلم ويبحث فيه، نجد له دروسا خاصة في بعض الفضائيات، يسأل عما يراه الناس في منامهم ويحاول تعبيره لهم. وأصل هذا العلم جائز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر لأصحابه بعض ما يرونه في مناماتهم، وكان الصحابة أيضا يفسر بعضهم لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الموضوع عدة أحاديث سيرد المؤلف بعضا منها في هذا الموضوع. وذكر المؤلف أيضا علم الفرائض، وهو المراد به علم المواريث. فالفرائض جمع فريضة، وهي الحصة والنصيب المقرر للمسلم بحسب علاقته بالميت الموروث. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر. حديث الرؤيا لأول عابر أخرجه ابن ماجه ورقمه عنده 3915، وفيه يزيد الرقاش وهو ضعيف. وحديث الرؤيا على رجل طائر أخرجه أبو داود ورقمه عنده 5020، وأخرجه الترمذي أيضا ورقمه عنده 2278. وأخرجه أيضا ابن ماجة ورقمه عنده 3914، وصححه ابن حبان ورقمه عنده 1795، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. وقوله: الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. لنعد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر. تكملة الحديث: ما لم تعبر. فإذا عبرت وقعت، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحكى إلا لواد، والواد هو الودود، لا يخبر بها خصوصا الرؤيا التي ينزعج منها الرائي، لا يخبر بها إلا حبيبه وصديقه الحميم ومن يثق فيه، لأنه قد يفسرها تفسيرا مكروها فيقع. وقال أهل العلم في تعبير الرؤى بأنها على رجل طائر أنها في حال غير مستقرة، فما يحمله الطائر في رجله يمكن أن يسقط بأدنى حركة تقع منه، وإذا عبرت وقعت. وهذا الوقوع ليس شرطا في واقع الأمر عند أهل العلم، وليس شرطا أن تقع على تفسير أي مفسر ومعبر، فقد تعبر خطأ ولا تقع، لكنها يحسن أن تحكى لمن كان على معرفة وعلم بذلك وعلى حال من الصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أخبره أحيانا بعض أصحابه برؤيا مزعجة فيقول له: لا تخبر عنها، اكتمها في نفسك. ونص العلماء على أن الرائي إذا رأى حلما في منامه يسوءه فإنه ينقلب على جنبه الأيسر ويدخل على تلك الجهة ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الله، ولا يحكيها مخافة أن تحكى لأحد الناس فيفسرها تفسيرا سيئا فتقع، فإنه إذا لم يحكها حفظه الله سبحانه وتعالى من مكروهها. وربما تبدو أحيانا الرؤيا مزعجة ومقلقة، لكنها عند أهل التعبير للرؤى تكون ذات معنى عظيم. فقد روي أن أحد الخلفاء رأى نفسه يتبول في المحراب، وهذه لا شك رؤيا فظيعة قد يحملها الإنسان على معنى الكفر ولا قدر الله، ولكنه حينما حكاها لبعض أهل العلم أخبره بأنه يولد له من ولده من يتولى الخلافة، فهذا محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصدره إلا الخلفاء. وبين أهل العلم الفرق بين الحلم واللغة والرؤيا، فقالوا الرؤيا هي الرؤيا الصالحة، لأن الله نسبها إلى نفسه في قوله الرؤيا التي أريناك بالحق، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا بالحق. أما الحلم فهو لما كان مزعجا وسيئا. وحديث الرؤيا ثلاث، رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2263، وهو من حديث أبي هريرة، ورواه بنحوه البخاري ورقمه عنده في صحيحه 7017. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الرؤيا: رؤيا صالحة من الله سبحانه وتعالى، ورؤيا من النفس لما يتمناه الإنسان ويطلبه ويرغب فيه، ورؤيا من الشيطان ليحزن الرائي. وقد بيّن أهل العلم أن هذه التقسيمات الثلاثة يمكن أن تشتمل على تقسيمات أخرى تندرج فيها، فرؤيا الرائي التي يحزنه بها الشيطان قد تكون نوعا من التهويل منه أكثر من مجرد تحزين، وقد تكون لعبا به، حتى إن بعض الناس ينام في فراشه طاهرا ثم يستيقظ وقد اجتنب من رؤى رآها في نومه، فهذه لعب من الشيطان بالنائم. ومن رؤى الناس رؤى الرغبات وما يطلبونه وما يدور في نفوسهم من المواقف التي يتخذونها، تتصور لهم ويصورها الله لهم على نحو من الأنحاء. وقد تفنن بعض الفلاسفة من المعاصرين من النصارى وغيرهم في تحليل الرؤى، حتى قال بعضهم إنه يردها إلى الرغبات الجنسية، وهذا بعيد في الفهم الإسلامي وفي فهم المسلم، لأن الرغبات الجنسية عندنا مضبوطة بالشرع، ليست هي يغرى بها في كل المواقف وفي كل الأحوال كما هو في بلدان غير المسلمين. فهذا تفسير شائع عند من يسمى فرويد، وهو لا يمت إلى تحليل شرعي بصلة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أخرجه البخاري ورقمه عنده 7017، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه عنده 2263. وتكلم العلماء في تقارب الزمان، فحمله بعضهم على آخر الدنيا، وحمله بعضهم على تقارب الأوقات، وفسر صدق وقوع رؤيا المؤمن بأنها من أثر النبوة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث مروية عنه، من أنه لم يبق من النبوة إلى المبشرات. فسئل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وأخبر أنها جزء من 40 جزءا من النبوة، وفي بعض الأحاديث أنها أكثر من ذلك. فهذه الرؤيا الصالحة تعويض للوحي الذي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعويض للمؤمن بأن يرى الرؤيا الصالحة فتقع، يبشره الله بذلك ويخبره ويعلمه بما سيكون. وهذا حاصل لكثير من المسلمين وصالح أهل الإسلام، تقع لهم الرؤى ثم تقع وتحدث كفلك الصبح، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبئه الله تعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصل كل داء البردة. البردة أي التخمة. نعم. وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. حديث المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، تكملته: فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة سقمت العروق بالسقم. وقال عنه بعض أهل العلم إنه منكر لا يصح. نعم. وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا، تكلم عليه الدارقطني وقوله: خير ما تداويتم به الصاعوط واللدود والحجامة والمشي. خير ما تداويتم به الصاعوط، الصاعوط هو ما يستنشق من الأنف، واللدود هو ما يوضع في الفم ثم يغرغر به لإزالة أثر الالتهاب في الحلق، وهو ما يسمى التهاب اللوزتين اليوم. فهذه الغرغرة لا يبلع سائلها المغرغر، ولكنه يرجها في فمه ناحية اليمين وناحية الشمال لتطهر الحلق. وذكر شراح الشفاء ما يقع في بعض المجتمعات الإسلامية من قديم من إزالة لتلك اللوزات وإخراجها لإنقاذ حال المريض الذي يصاب بها كثيرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وخير الحجامة يوم 17 و19 و21. وحديث خير ما تداويتم به الصعوط واللدود والحجامة والمشي، ومعنى المشي المسهل للمعدة إذا أصابها الانقباض وتعسرت موادها فتسهل ببعض الشراب للتخفيف عنها. وهذا اللفظ معروف حتى في لهجتنا الليبية، فيقال عما يمشي البطن، فهو المشي عبر عنه المؤلف هنا، بل هو لفظ الحديث والمشي، الصعوط واللدود والحجامة والمشي. ثم ساق المؤلف حديث أيام الحجامة في النصف الأخير من الشهر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الحجامة يوم 17 و19 و21. وهو حديث رواه الترمذي ورقمه عنده في سننه 2053 من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. وفي العود الهندي 7 أشفية منها ذات الجنب. العود الهندي هو ما يسمى العود اليوم، وهو نوع من النبات يستعمل في العلاج. قال سمى المؤلف أحد هذه السبعة التي جاءت في الحديث، وهو مرض ذات الجنب، أو ما يسمى عندنا بالفدة وعدم قدرة الرئتين على جذب الهواء واستنشاقه. وذكر سراح الشفاء أيضا من أنه مدر للبول ومدر للطمث ومرغب مشهي مسهل مشهي مرغب للنفس في الأكل والشرب. نعم. والحديث أخرجه البخاري ورقمه عنده 5713، وأخرجه مسلم ورقمه عنده 2214، فهو حديث صحيح. نعم. وقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، إلى قوله: فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والترمذي وحسنه وصححه، ورقمه عنده 2380، وابن ماجه ورقمه عنده 3349، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان ورقمه عند 1348 و1349. نعم. وقوله: وقد سئل عن 7، أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: رجل ولد 10 تيامن منهم 6 وتشاءم 4. 7 ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. مر بنا ذكره في بعض المجالس السابقة، وعنه عرفت العرب العرباء أو العرب العاربة التي هي أصل العرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه رجل، لا كما قد يتصور بعض الناس الذين سألوا أنه امرأة، وقال إنه ولد له عشرة، وكان ذلك في مكة كما يقول النسابون، ثم تيامن ستة منهم أي ذهبوا إلى اليمن، وتشاءم أربعة ذهبوا إلى الشام. والذين ذهبوا إلى اليمن سماهم علماء الأنساب، قالوا هم كندة، والأشعرون، والأزد، الأزد ومذحج بفتح الميم وكسرها، وأنمار وحمير. والذين ذهبوا إلى الشام عاملة ولخم وجدام وغسان. وتفرعت عنهم قبائل وبطون وأعمائر وبطون وأفخاد كثيرة تعرف في كتب تاريخ الأدب. نعم. الحديث بطوله وكذلك جوابه في نسب قضاعة. حديث نسب قضاعة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فسألهم هل فيهم من معد أحد الناس، فهم رجل بالقيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم سأل ثانية هل فيهم رجل من معد، فقام الرجل ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أين يا رسول الله، قال أنت من قضاعة. أعلمه بنسبه، ومعد هو ابن معد ابن عدنان، معد هو الجد التاسع عشر قبل عدنان الذي هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو يعلى، ورقمه عنده 1567. قال له أنتم معشر قضاعة من حمير، بيّن له أنهم يعودون إلى حمير التي هي من أولاد سبا في اليمن. نعم. وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك، وقوله حمير رأس العرب ونابها ومدحج هامتها وغلصمتها، والأزد كاهلها وجمجمتها، وهمدان غاربها وذروتها. حمير رأس العرب يعني ونابها أي سيد العرب، فيعبر بالناب عن السيادة، فيقال ناب القوم أي سيدهم. والكاهل هو ما بين الكتف والعنق، كما مر معنا في بعض المجالس السابقة، والمراد به معتمد القوم، من يعتمدون عليه، لأن الكاهل يحمل عليه ويعتمد عليه في النقل. والجمجمة أصلها عظم الرأس الذي يضم الدماغ ويضم الفم، وهذه ما هذه الأجزاء المتكونة في الرأس. وجمجمة القوم المراد به رئيسهم. والغارب هو الكاهن أيضا، وهو أعلى كل شيء، وهو من عنق البعير إلى سنامه في اللغة. نعم. وقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. حديث استدارة الزمان حديث صحيح رواه الإمام البخاري ورقمه عند 3197، ورواه الإمام مسلم ورقمه 1679 من حديث أبي بكر. وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 4 أشهر حرم، 3 منها متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى مضر لأنها كانت تعده في مكانه بين جمادى الآخرة وشعبان، وكانت بقية العرب تنقل المحرم إلى غيره، فينقلون المحرم إلى صفر، يعني يعودون من الحج بعد فراغ منه في ذي الحجة، ثم يجعلون المحرم صفرا وصفرا محرما، وليتيحوا لأنفسهم الاعتداء على بعضهم في شهر المحرم، يثقل عليهم في عدوانهم على بعضهم أن تتوالى 3 أشهر يمتنعون فيها عن القتال، فيجعلون ذو القعدة وذو الحجة، ثم بعد ذلك يبيحون لأنفسهم القتل في محرم ويجعلون صفر مكانه ومحرم مكان صفر، وهكذا يتوالى التغيير في العام التالي، محرم مكان ربيع الأول، وفي العام الذي بعده محرم مكان ربيع الثاني، ويتوالى التغيير فيحدث اضطراب. ولهذا قالوا في حكمة حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير، وقد فرض الحج قبل ذلك، وحج في العام 9 أبو بكر بن ناس رضي الله عنهم، وحج النبي في العام 10 حتى لاكتمال لعودة الأسفل في مكانها في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء لا يعرفه الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه به. نعم. وقوله في الحوض زواياه سواء، حديث الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، وزواياه سواء المراد طوله كعرضه، وهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 6579، والإمام مسلم ورقمه 2292. نعم. وقوله في حديث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها فتلك 150 على اللسان و1500 في الميزان، حديث الذكر المراد به المعقبات بعد الصلاة، 30 هذه 30 في 5 أوقات من اليوم عقب كل فريضة من فرائض اليومية، 30 هي 33، لكن يعني الاحتساب بالحد الأدنى يعني 5 في 33 ب165 حسبها، حسبت في هذا الحديث 150، فإذا ما ضعفت الحسنة بعشر أمثالها كان ذلك 1050، كان ذلك 1050، وهو الذي عبر عنه في الميزان. نعم. 1500. نعم. وقوله وهو بموضع نعم موضع الحمام هذا، هو بموضع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فقال نعم موضع الحمام هذا، يعني هذا المكان يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون موضع، سيكون حماما، والحمام معروف ولم تكن تعرفه العرب كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في هذا الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أبي رافع، ولكن الإمام الهيثمي ضعفه وتابعه في ذلك الإمام السيوطي. ونعم موضع الحمام هذا نعمة من أفعال المدح التي هي فعل جامد ترفع فاعلا ومخصوصا بالمدح. الأول يسمى الفاعل والثاني يسمى مخصوصا بالمدح، فيقال في الإعراب نعمة فعل جامد مبني على الفتح وموضع فاعلها مرفوع مضاف والحمام مضاف إليه، وهذا مخصوص بالمدح مبني على السكون في محل رفع. ويجوز في بعض التركيب أن يكون الثاني هو الفاعل والأول هو المخصوص بالمدح، وقد يجعل الفاعل منصوبا على التمييز يقوم مقام الفاعل. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعين اسمين مقارني أل أو مضافين لما قرنها كنعمة عقب الكرمة، ويرفعان مضمرا يفسره مميزا كنعمة قوما معسره، ويرفعان مضمرا يفسره مميزا كنعمة قوما معسره. فيكون فاعل نعمة محذوفا ضمير مستتر، والتمييز هذا يفسره، ثم بعد ذلك المخصوص بالمدح. ومثل ذلك فعل بئس الذي هو للذم. نعم. وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث القبلة أخرجه الترمذي ورقمه عنده 344، وأخرجه ابن ماجه ورقمه 1011، وحسنه الترمذي وصححه. والحديث هذا محمول عند علمائنا على أن المراد به ما بين المشرق والمغرب، ما بين مشرق الشمس ومغربها قبلة، على أساس أنه محمول في المدينة، لأن المدينة تقع شمال مكة ومشرق الشمس على اليسار ومغرب الشمس على اليمين، فما بين مشرق الشمس ومغربها أينما توجه المصلي في المدينة يكون تجاه الكعبة، فمحمول على ذلك. لكن عندنا نحن في بلاد المغرب وشمال أفريقيا قال علماؤنا طبعا الوجهة على غير ذلك، فهو محمول على أهل المدينة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني